بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فبزلنا في كتاب البيوع الترجمة 70، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. قال: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم، يعني النخعي للبائع والمشتري. وقال إبراهيم يعني النخعي: إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. لأن البيع يطلق على الشراء وشراء البيع، كما قال تعالى: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني باعوا بثمن بخس. وقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، يعني بائع والمشتري. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا ابن عون عن محمد أنه قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر لباد. فكلمة نهينا يدل على أن النهي والنبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلمة نهينا تدل على رفع الحديث، فهي في نفس قوة يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قول: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، أي قياسا على البيع له أو استعمال لفظ البيع في البيع والشراء. لا يشتري حاضر يعني لا يبيع حاضر. قال ابن حبيب الملكي: الشراء للباد مثل البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، فإن معناه الشراء. يعني واحد يشتري سلعة ما يروحش واحد يشتري نفس الايه السلعة، يعني في فترة خيار مثلا الايه الشرط، فإن معناه الشراء. وعن مالك ذلك روايتان: قول وكرهه ابن سيرين وإبراهيم، يعني البائع والمشتري. أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة ابن القمع عن ابن سيرين قال: لقيت أنس ابن مالك فقلت: لا يبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. قال محمد: وصدق أنها كلمة جامعة. وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي هلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ: كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، لا يبتاع لا يشتري له شيئا. وأما إبراهيم فهو النخعي فلم أخف عنه كذلك صريحا. قول: قال إبراهيم: إن العرب تقول بيع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. هذا قاله إبراهيم استدلالا لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة. يعني نفس البائع ما يبيعش البادي للحاضر، والحاضر لا يشتري من الايه من البادي. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة عن ابن شهاب في رواية الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب. وذكرنا في الدرس السابق أن النهي من أجل أنه يعني قد يشتري منه برخص ثم يحتكر السلعة ويبيعها بعد أن يرتفع يعني ثمنها. فيترك يعني لعله الله جل دعا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فهو لعله ينزل السوق يبيعها بثمن يكون فيه توسعة على يعني أهل البلد. قوله: ولا يبتع المرء، كذا للأكثر، والكشميني لا يبتع، وبمعنى أنه قد تقدم البحث فيه قبله بأبواب. وكذا على قوله: لا تناجشوا. قل أن النجش أو النجش هو واحد بيدخل في المزاد يريد أن يرفع السلعة دون إرادة الشراء، فقد يكون بتواطؤ مع البائع وقد يكون بغير أي تواطؤ. ثانيهما حديث أنس عن محمد وابن سيرين: نهينا أن يبيع حاضر لباد. زاد مسلم والنسائي من طريق يونس ابن عبيد عن محمد ابن سيرين عن أنس: وإن كان أخاه أو أباه. ورواه أبو داود والنسائي من وجه آخر عن يونس ابن عبيد عن حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع، وأنه في قوة قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد هذا النهي إشارة إلى النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم. وأيضا أمرنا بكذا، أيضا له حكم الرفع، أو من السنة، أو كنا والقرآن ينزل، أو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الإضافة إلى زمن الوحي. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، أن واحد جاي بضاعة وقبل ما يدخل السوق يستنى واحد خارج السوق ويشتريها بسعر معين قبل أن يدخل ويعرف الثمن، فغالبا يكون فيها غبن للبائع. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم، بيع اقتضى الفساد إذا كان به علما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد هو المخبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. قال حدثنا عياش بن الوليد، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكون له سمسارا. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه، أبو عثمان النادي عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى محفلة، حفلة قلنا ليه المصرى اللي بيترك فيها اللبن عدة أيام، فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن فيها وليست النهية، لو النهية قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلعة حتى يهبط بها إلى السوق. قبل باب النهي عن تلقي ركبان وأن بيعه مردود أن صاحبه عاص إذا كان به عالما، لأن وزيركم به وأن بلغ، يعني الجاهل معذور بالجاهل، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. جزى المصنف أن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره. أما كون صاحبه عاصيا آثما والاستدلال عليه بأنه خداعا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا، لأنه لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الأضرار بالركبان. والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة. ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده، فلا يخالف الراجح. وقد تعقبه الإسماعيلي أنه هو باعه مثلا بسعر معين، ومن دخل السوق وجد سعر آخر فهو ينرجع في البيع. وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصرة فإن فيها خداع، ومع ذلك لم يبطل البيع. وقلنا أنه يثبت خيار المشتري، البيع هيصح ولكن يثبت خيار المشتري، إن شاء أتم البيع على ما هو، وإن شاء رد الشاه مثلا ومعها صاع من تمر مقابل اللبن، فهو البيع يكون صحيحا ولكن يثبت الخيار، هو خيار الأيب. وقد تعقب الإسماعيلي وأجزم التناقض بيع المصرف إن فيه خداع، مع ذلك لم يبطل البيع، ويكون وبكونه فصل في بيع الحاضر البادي، فصل في بيع الحاضر البادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر. قلنا لو باعه بغير أجر يبقى نوع من النصيحة، يعني ما فيش بأس، وينصح بعضكم بعضا، دي النصيحة. أما إذا كان بأجر فهي السمسرة أو فهو إيه لا يجوز له. واستدل عليه أيضا بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار، ففيه فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، قال فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب. يعني في عيب معين في السلع والمشتري باع دون أن يعلم الإيه، أن يعلم المشتري بالعيب، فهو البيع صحيح، ولكن تمحق بركة الإيه البيع. قد يكون الكتمان من البائع ومن المشتري أو من كليهما. وقد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلع إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق، ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. طبعا حسن الظن بأبي حنيفة أنه لم يبلغه الخبر. قلت: الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين، وده غالبا يكون موجودا، وده العلة يضر بأهل البلد، إن هو إيه، إن هو بيستأثر بالخير، هو بيأخذ مثلا يعني الشحنة كلها أو التجارة كلها، فبيضر بأهل البلد ويلتبس السلع على الوارد الآتي لم يدخل سوق لا يعلم السعر. ثم اختلفوا فقال الشافعي: من تلقاه فقد أساء، وصاحب السلع بالخيار، وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. قلت: وحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة طريق أيوب، أخرجه مسلم طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقول فهو بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر، وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان أصحهما الأول، أن يثبت له مطلقا، وفي يعني حتى لو وجد نفس السعر، في قال أن لو في غبن مثلا هو باعها ب20 دخل سوق لها ب40، فهذا الذي له الرجوع يعني. ولكن لو قلنا أنه بالخيار فهو في الغالب لو وجد نفس السعر مش هيرجع البيع يعني. أي إذا قدم السوق وعلم السعر هل يثبت له مطلقا أو شرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان أصحهما الأول، يعني مطلقا، وبه قال الحنابلة وظهروا أيضا النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلع، ولذلك جنح الكوفيون والأوزعي. قال: وحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق، انتهى. واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب، وسيأتي الكلام على ذلك. يقول: وقد ذكر المصنف في الباب 4 أحاديث. أول حديث أبي هريرة، قول حديث عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، سعيد هو ابن أبي سعيد المخبري، عن التلقي ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان لأجل الشراء منهم أو لا، وسيأتي البحث فيه. قوله ثانية حديث ابن عباس، قول حديث عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، سألت ابن عباس كذا رواه مختصرا وليس فيه للتلقي ذكر، وكأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث، إن أصل الحديث أو في رواية الحديث يعني فيها التلقي. فقد سبق قبل بابين من وجه آخر، يعني طريق آخر للرواه، عن معمر وفي أوله لا تلقوا الركبان، وكذا أخرج مسلم من وجه آخر عن معمر، والقول في حديث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة. وقول لا تلقوا الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون عددا ركبانا ولا مفهوم له، فإذا كان راكب أو أكثر أو حتى راجل يسير على رجليه فنفس الحكم ولا مفهوم له، بل لو كان جلب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو مشيا لم يختلف الحكم. وقوله للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم، ممكن واحد جاي يشتري وقبله يخش السوق واحد يقابله يقول له أنا بيع لك كذا، فأيضا ممكن يكون في غش، يعني يبيع له بسعر أغلى من السوق ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي. فلو تلقى الركبان أحدهم للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم، هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك، هو الأصح عند الشافعية. وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي. وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل، لو يقول السلعة دي يعني ما بتجيبش إلا مثلا 10 وفي الغالب تكون في السوق مثلا 12 أو 15. وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول لهم في مشقة ومش يقدروا يبيعوا. وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم، لهم دي مش هتلاقوا لها سوق ليغبنهم حتى يشتري منهم بأبخس الأثمان. وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له لو لم يكن هناك تلق. إن لو واحد غش واحد وقال له لا دي ما تجيبش كذا من أجل أن يبيعها بسعر معين ثم تبين له خلاف ذلك، فله أن يرد البيع. لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار، وإنما يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجودا وعدما. قوله حديث ابن مسعود وقد مضى الكلام عليه في المصرى، والغرض من هنا قوله ونهي عن تلقي البيوع، فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي بما إذا كان لأجل المبايعة أو لأجل السلام مثلا أو لأجل شيء آخر في جواز. رابع حديث ابن عمر وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، فدل الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أول السوق لا يلقى حتى يدخل السوق. وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق بن منذر وغيرهم، وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى نهي عن تلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا. وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي، يعني لو في بداية السوق أو قبل أن يدخل السوق أو مجرد دخوله البلد. ولا تلقوا السرعة بفتح أوله وتشديد القاف، فتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو، أي تتلقوا، فحذفت إحدى التائين. ثم إن مطلق النهي عن تلقي يتناول طول المسافة وقصرها، وهو ظاهر إطلاق الشافعية. وقيد الملكية محل النهي بحد مخصوص ثم اختلفوا فيه، فقيل ميل وقيل فرسخان وقيل يومان وقيل مسافة القصر وقول الثوري. وأما ابتداؤها فسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.